الإسلامي والمقيم من نكاس مركز الزقازيق يتفضل مشكورا. القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمع منصور قارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم من نكاس مركز الزقازيق وصاحب أكبر رصيد في أداء الواجب بين أهل القرآن يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ من وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نزل بها الروح الأمين على قلب سيد المرسلين فقال ما معناها يا أخي يا جبريل؟ فقال لن أجيبك حتى أسأل العالم. فارتد جبريل إلى ربه ثم رجع إلى رسول الله وقال السلام يقرئك السلام ويقول لك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني وأن أعفو عن ظلمني. ثم قالها صلى الله عليه وسلم أكسوا السلام وصلوا الأرحام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أيها الإخوة المؤمنون، وقد أمتعنا من خواتيم سورة الأعراف فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمع منصور الذي شرفنا بحضوره ضمن كوكبة القراء الأجلاء الذين أتوا متنافسين في ليلة التكريم لرحيلنا الكريم الأستاذ محمود عبد الله توفيق، ومشاركة لإخوته الأكرمين الشيخ محمد عبد الله والأستاذ إمام حاج أحمد عبد الله، ومشاركة أيضا